يا موسى فلننبئنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا فإن له جهنم لا يموت فيها

لا تطمع فيها